مظلمة غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء قال فيه لصاحب لا تخف صاحي مجرمة إنه الله حافظي كان للدين متمما حل طه بصيبات للبرايا مقوما يوم نصر مؤزر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد كانت الهجرة لآلئة في طريق الدعوة نقتبس منها أحسنها وإن كانت كلها حسنة ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ظلالها والظباء وتلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء العقيدة فوق كل شيء ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ومن بلده التي هي خير بلاد الله إلى الله وأحبها إلى الله ورسوله وأطيبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها عند الله وعند رسوله يتركها مؤسرا فسحة الدعوة إيجاد أرض جديدة للدعوة إلى الله عز وجل خالطت الدعوة لحمه ودمه ما كان عنده شيء أغلى من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لما ذهب إلى الطائف ودعا الناس إلى الله عز وجل دعا زعماء الطائف ولم يجيبوه إلى الله عز وجل انطلق مهموما كما جاء في الحديث فما أفاق إلا في قرن الثعالب ما أفاق إلا في قرن الثعالب لا يدري أين لا يدري كيف توجه وإلى أين تقله قدمه وتحمله قدمه حتى وصل إلى قرن الثعالب وهناك نادى سلم عليه جبريل وناداه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبي فقال لا ولكني أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى ويوحد اللدوء الثانية الصبر في طريق الدعوة أين أنت يا مخنث العزم والطريق طويل تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واضطجع للذبح إسماعيل شق بالمنشار زكريا ذبح السيد الحصور يحيى عاش مع الوحوش عيسى قاس الضر أيوب زاد على المقدار في البكاء داود اتهم بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من شدة الجوع ولله خزائن السماوات والأرض كسرت رباعيته وشق رأسه بعد ذلك ومثل بجثة عمه حمزة أمام ناظريه أمام عينيه وما تزال مواكب الدعوة تفتأ

الثانية، وأرى الله وأري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الهجرة يثرب بين أرض سبخة بين لابتين، أي بين حرتين الجبال الصخور السوداء التي تحيط بيثرب. وكان أول من هاجر من الصحابة أبو سلمة وأم سلمة، ولكن قوم أم سلمة أخذوها ومنعوها من السفر وفرقوا بينها وبين ولدها عاما كاملا، حتى كانت تخرج إلى البطحاء تبكي على ولدها وفراقها لزوجها. ثم بعد ذلك عطف غلاظ الأكباد عليها بعد سنة، بعد أن فرقوا بينها وبين ولدها سنة، ثم أمروها بالخروج إلى زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. مواقف ولآل عظيمة يعني قل أن يجود بها الزمان. موقف سيدنا علي بن أبي طالب الشاب العظيم الذي حمى الله عز وجل به الدعوة في شخص رسولها صلى الله عليه وسلم، حينما يرقد في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعز شيء، حماه بنفسه وبروحه. فلما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في فراشه أكرمه الله عز وجل بمن زانت وزينت فراشه، وهي فاطمة سيدة نساء العالمين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من صلبه سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله عنه خيرا مما تركه. سيدنا علي وهو ينام في فراش النبي جاد بكل شيء، فأعطاه الله عز وجل في فراشه أغلى شيء في الوجود، بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة. هذه لؤلؤة، يعني إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. الأمر الذي بعد ذلك عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. 40 رجل كل منهم شاب جلد معه سيف بتار، يقفون أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرق دماؤه في القبائل، ويعصمه الله عز وجل من هؤلاء الكفرة، بل يخرج ويحصي التراب على وجوههم وهو يقول: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول ابن القيم وعلى قدر، يقول في قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، يقول: وللدعاة وللعلماء إلى الله عز وجل حظ من هذه الدعوة، من هذه الآية، على قدر اعتصامك بدين الله عز وجل، وعلى قدر ما تبذل لله عز وجل تكون لك العصمة من الله رسول من الله عز وجل. على قدر اعتصامك بدين الله، على قدر عصمة الله تبارك وتعالى لك. هذا أي هذه أيضا لؤلؤة من لآل الدعوة. ثم بعد ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن عمر: هذان السمع والبصر، أي من دين الله عز وجل، هذان السمع والبصر، هذان سيدا كهول أهل الجنة، خال النبيين والمرسلين، لا تخبرهم يا علي. يبكي أبو بكر لما يعلم أنه سيشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يختاره الله عز وجل من بين الناس كافة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الثانية اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي إن الله عز وجل عاتب بهذه الآية أهل الأرض كلهم جميعا إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عاتب الله عز وجل أهل الأرض كلهم إلا الصديق رضي الله عنه، كان ثاني اثنين في كل شيء، مش بس في الغار، ثاني اثنين في الرحلة في الهجرة، ثاني اثنين في غار ثور، ثاني اثنين في عريش بدر، ثاني اثنين في مرض الوفاة، في مرض الوفاة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وثم أبو بكر الصديق كما قال إبراهيم النخعي، ثاني اثنين في مكان الموت، ثاني اثنين في سن الوفاة، في سن الوفاة مات وهو ابن 63 سنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه، فأخذ كل ما عنده من مال، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، أخذ معه 5,000 أو 6,000 درهم، لم يترك لأولاده أي شيء، وكان يمشي أن خاف الرص يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، ثم يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم يدخل الغار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ثم يوظف كل من في البيت لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذ يعلف راحلتين 4 أشهر أو 6 أشهر لتتحمل عناء السفر، ثم تربط ابنته أسماء السفرة بنطاقيها بعد أن تنزع خمارها وتجعل منه نطاقين، فسميت ذات النطاقين أنت ونطاقاك في الجنة، ثم يوظف عامر بن فهيرة الذي قتل شهيدا ووارج اسمانه الملائكة. عامر بن فهيرة كان راعي غنم لأبي بكر الصديق، رعى بغنم أبي بكر الصديق، وكان يأتي بالأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالغنم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها ليلى وأبي بكر الصديق، ثم يعمي آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر الذي يأتي بأخبار المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. البيت كله تحت خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف رفع الله عز وجل أبا بكر بمواقفه العظيمة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا، يعني رأى الغنم عن سيدنا أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة توارد جثمانه الملائكة ويقتل في سبيل الله عز وجل، حتى قال قاتله فرأيت قوما يذهبون به في السماء علوا أي الملائكة حتى كانت السماء بيني وبينه، فلما قال فزت ورب الكعبة لما طعن عامر وقال فزت ورب الكعبة، فقال جبار بن أبي سلمة بماذا فاز؟ قالوا بالجنة، فأسلم جبار قاتله. مواقف مضيئة ولآلئ تعطر، لآلئ يضيء منها الكون ويضيء منها التاريخ بأثره لأبي بكر الصديق ولبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من المواقف يقين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر الصديق بعد أن دخل غار، يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، يهلك آخرها بالبخل والأمل. اليقين الذي غرسه الله عز وجل في قلب نبيه، وغرسه النبي وربى عليه الصحابة، ربى عليه خلفاء الأربعة وعامة أصحابه الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فالتفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فلما تعجب الناس من ذلك وقالوا بقرة تتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما قالوا ذئب يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. اليقين الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لصراقة ابن مالك لما نجاه الله عز وجل منه وعدا أنه بأن يأخذ ثوار ملك كسرى. يعني تتخيل رجل أو داعي مطارد أو عالم مطارد يوشك رجل أن يمسك به فيقول أكتب لك كتابا حينما تنتصر الأمة أكتب لك كتابا ويكون لك سوار كسرى. يعني أي يقين. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخندق فاعترضته صخرة فجعل يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر أعطيت خزائن كسرى، الله أكبر أعطيت خزائن الروم. في وقت الزلزلة كما يقول الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في وقت الزلزلة تظهر معادن الرجال النقية، وحينما تحق الحقائق تظهر معادن الرجال. أيضا من ضمن الآلة في الدعوة وصف أم معبد الخزاعية التي أسلمت بعد ذلك، وأسلم زوجها أبو معبد لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت على الكفر، ثم بعد ذلك هاجرت إليه وأسلمت، تصف بأجمل وصف. فما بال الناس يتغابون عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زين الله عز وجل به الكائنات. زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر. وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر. أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ أنت المطهر. تذوب شخوص الناس، يعني تصغر شخوص الناس أقدار الناس، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل وقت أنت في القلب تكبر. وفي كل وقت أنت في القلب تكبر. هات الحديث مزاجه الأشواق وصف الحبيب فكلنا تواق. تهوى الحروف تعطرت أردانها بشذا الأحبة والهوى أزواق. فغدا يحدث عن جلال المصطفى فتوضعت بدموعها الأحداق. يحكي بشوق عن جمال محمد أحلى اللغة ما قالت الأشواق. عن قلبه عن حبه عن لطفه عن كل ما قد زادت الأخلاق. تحيا بذكر محمد ترنيمة في القلب تسري والهوى خساق. طوبى لمن عن نهجه لم يغفلوا يوما وذاقوا في الهوى ما ذاقوا. طوبى لمن في دربه قد أوغلوا ناموا على أحلامهم وأفاقوا. صاروا إليه تحسهم آمالهم وأنا الأسير فهل يفكوا وساقوا. طالت وطالت غربتي يا إخوتي وحبيب قلبي دونه الآفاق. طال الطريق فكيف أبدأ رحلتي وأنا الضعيف وما لدي براق. لا تطرقي يا نفس هيا فذهبي وتحسسي لا ينفع الإطراق. يا نفس جدي إن يشاء رب الورى لا يلبث الأحباب أن يتلاقوا. هذا الدين العظيم وهذا النبي العظيم الذي يتعامى ويتغابى ويغفل أهل أوروبا عن جمال دينه، وقد نشر الآفاق. وهو النبي الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة، يناصبون دينه العداء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سيدنا أنس يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظلم كل شيء في واقعنا وعند الغرب. هم يناصبون الإسلام العداء كما يقولون الإسلاموفوبيا وكذا، فمرة يقتلون مسلمة من أجل إسلامها، ومرة يحضرون الحجاب في فرنسا عاصمة النور وكذبوا، ومرة يمنعون حظر بناء المآذن، وفرنسا ستأتي بعد ذلك مش بناء المآذن بس، ده وعد في من الفرنسيين يقولون بحظر بناء المساجد. فنقول والله يعني هم شافوا الحرب للإسلام بدأت من ديار المسلمين، حرب على النقاب، حرب على الملتزمات العفيفات، ولكن نقول للكل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناطح الجبل العالي لتكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. صراقة كان في أول النهار يعادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناصب العداء ويحاول أن يأتي به إلى قريش، وفي نهاية الأمر في نهاية اليوم يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويصد قريش ويعمي على قريش، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم انظر إلى أهل يثرب وفرحة أهل يثرب لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام وكان زعيما لليهود قال عن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الناس كنفي يعني حواليه، فنظرت إلى وجهه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب على الله عز وجل، فكان أول ما سمعته من أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. كانت الهجرة انطلاقة إلى أرض الله الفسيحة بالدعوة إلى الله عز وجل وبناء دولة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي مشرق الأرض ومغربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم رومية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا، فتحت القسطنطينية وستفتح روما عاصمة إيطاليا بإذن الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يترك وما يذر الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا وادخله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح البيت بعدما هاجر النور مظلما، غار ثور يضمه تحت مرأى من في السماء، قال فيه لصاحب لا تخف صاحي مجرم.